طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهاتين الآيتين على مسألة إثبات صفة اليد لله عز وجل، وإن أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله يدين حقيقتين تليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وما كان من إثبات أهل السنة والجماعة لهذه الصفة الذاتية لله جل وعلا إنما لما رأوه من الأدلة التي في كتاب الله، كما أشار المؤلف هنا إلى بعضها، ولما سيأتي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لما كان من إجماع السلف فإن أهل السنة مجمعون على أن لله يدين حقيقتين تليق به سبحانه وتعالى. طيب، أورد المؤلف رحمه الله تعالى الآية الأولى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيه بيان لما جرى من إبليس عندما أمره ربه جل وعلا أن يسجد لآدم، فأبى، حمله على ذلك الحقد، حملوا على ذلك الكبر والحسد، فأبى أن يسجد لآدم عليه السلام. وكان من تعظيم الله جل وعلا في حق آدم ما جاء في هذه الآية أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى، وهذه تكرمة عظيمة أن الله عز وجل يتولى خلق شيء ما بيده سبحانه وتعالى. لكن الشيطان أبى. والآية الثانية: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي مقبوضة، حين رأوا أن الله عز وجل يبتلي من عباده بالفقر والجوع، فظنوا أن هذا من قلة الخيرات، وأعوذ بالله، يقال هذا في حق من ملك الأرض والسماوات، فظنوا أن الله عز وجل يشح على عباده، وهذا ليس بغريب على اليهود. اليهود عندهم شيء يعني فواضع وعظائم في هذا الباب، يرون أن الله يلعب، يرون أن الله يتعب، يرون أن الله أشياء كثيرة. هذا معتقدات اليهود في التلمود، من نظر إلى كتب الذي كتبت في الاعتقاد يرى أن اليهود يعتقدون العقائد العظيمة في الله عز وجل، أنه يلعب وأنه يتعب وأنه يضحك، وأنه يعني يضحك ليس يعني يضحك الذي عليه أهل السنة، لا، يضحك من أجل لعب، عنده حيتان يلعب بهم، شيء يعني ما يصدقه عقل فيما يعتقده اليهود من النقائص في رب العالمين. وهذا من هذا الباب جؤتهم، أنهم قالوا أن الله يبخل، بدليل انظر ما في كون أن هناك فقير وأن هناك معدوم. فقالت اليهود أخذاهم الله يد الله مغلولة، فقال ربنا غلت أيديهم. وقد تحقق هذا، اليهود من أكثر الناس ثراء، البورصة العالمية هذه بيد اليهود، بيد اليهود، أسواق الذهب، الشركات الكبرى العظمى، تجد أن مرجعها إلى اليهود. لكن بمقابل هذا الثراء تجد أن الله عز وجل قبض أيديهم، فهم من أبخل الناس، غلت أيديهم، هم رموا الله بالبخل، فحكم الله عليهم من جنس أقوالهم. وكما يقال البلاء موكل بالنطق، البلاء موكل بالنطق، فحكم عليهم ربنا بالبخل، ولهذا من أبخل الناس. ولعل بعضكم، نذهب إلى بعض المحلات، فمن الأشياء التي في بالي يذكرون إذا أراد صاحب المحل أن يحذر من الدين، يحذر من الدين، يقول لك ممنوع الدين، يأتي برسمة، برسمة، فيأتي برسمة رجل تاجر يهودي سمين هكذا ومتربع. فلماذا يأتي بصوت اليهودي؟ لأن هذا معروف أن اليهودي ثري ويمنع الديون، أعرف إلا الفلوس، هذا أمر متبادل الأذهان، ولا يزالوا ما يأتي صورة اليهودي حتى عند الغربيين، حتى عند الأوروبيين يعرفوا أن اليهودي بخيل ما يشح بماله، وهذا تحقيق لقول الله غلت أيديهم، حكم الله عليهم بهذا عندما تطاولوا على رب العباد سبحانه وتعالى. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. كيف يقال في الله أنه لا يعطي خلق شيء بل يداه مبسوطتان، يعطي ويعطي ويعطي في اليوم والليلة، الخلائق كلها كلها من أدنى المخلوقات الحشرات والميكروبات إلى أعظمها خلقة من الطيور والحيوانات، كلها رزقها على الله، يعطيها ربنا جل وعلا ليل نهار. لو انقطع رزق الله لحظة عن خلقه لهلكت هذه الكائنات. فقال سبحانه بل يداه مبسوطتان. فالشاهد أن هذه الآية الأولى والثانية فيها إثبات لما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من إثبات صفة اليد، فهي يد حقيقية تليق بالله جل وعلا. ولهذا تلاحظ في الآية الأولى قال لما خلقت بيدي، إثبات ونسبة اليد لله، إضافة اليد لله. وقد ذكرنا القاعدة بالأمس ما يتعلق بمسألة الإضافة، إذا كانت الإضافة لأعيان تقوم بذاتها فهي إضافة مخلوق إلى خالقه، وإذا كان إضافة أشياء لا تقوم بذاتها فهي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها كهذه الآية. وهكذا الآية الثانية بل يداه، أضيفت اليد لله عز وجل، ففي ذلك إثبات لصفة اليد. هنا مسألة مهمة إخواني في الله نعرج عليها في مسألة صفة اليد. المسألة الأولى وهي من أهم المسائل التي دائما ينبه عليها العلماء، مسألة التوفيق بين النصوص في مسألة اليد، التوفيق بين النصوص. وأعني التوفيق هنا بين النصوص التي جاءت في صيغة اليد. صيغة اليد في القرآن جاءت على ثلاث صيغ، الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والجمع. أما الإفراد كما جاء في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، بيده إشارة إلى لفظ المفرد يد. وجاءت صيغة اليد كذلك على التثنية كما في الآية الماضية بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. وجاء كذلك على صيغة الجمع، على صيغة الجمع ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا جمع. فماذا يقال؟ طبعا المسلم يعلم أن لا تناقض بين كلام الله جل وعلا وأنه يجمع بينهم. ولا نذهب ما ذهب إليه ابن حزم، ابن حزم يقول الكل ثابت، قالوا كيف الكل؟ قال نعم الله له يد وله يدان وله أيدي، ما هذا الكلام؟ قال نعم، قال نحن طيب ابن حزم ظاهري ظاهري. قال أن الله له يد وله يدان وله أيدي. طبعا هذا ما يمكن، هذا باطل، قول باطل. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا له يدان كما سيأتي إثبات ذلك. طيب كيف نعمل بصيغة الإفراد وما كان من صيغة الجمع؟ نأتي أولا إلى صيغة الإفراد. في قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، قال العلماء أن الاسم المفرد يأتي أحيانا لبيان الجنس، لبيان الجنس، أي لبيان جنس الصفة لا لضبط عددها ورقمها. لا، أنت مثال تقول يا والله أنا رأيت بأذني، أنا رأيت بعيني وسمعت بأذني. لو قال لك قال سمعت بأذن، يعني ايش معك أذن واحدة؟ ها؟ تقول لا لا حتى أذنين، بس أنا أقول بأذني اسم جنس، بمعنى بأذني، بمعنى بأذني، أنا رأيت بعيني. قال يقول واحد، أنت وش أنت أعور؟ عندك عين واحدة؟ قل أنا عندي اثنتين عيون، لكن أقصد رأيت بعيني أي بعيني. فهذا يسمى اسم جنس. مثاله قال عليه الصلاة والسلام الوالد، كم الوالد الآن؟ قال رسول الله الوالد أوسط أبواب الجنة. اذهب إلى أقوال الشراح ماذا يقولون؟ قالوا الوالد اسم جنس بمعنى الوالدين، اسم جنس بمعنى الوالدين، الوالدين أوسط أبواب الجنة أي أعلى أبواب الجنة. فاسم الجنس هو عبارة عن اسم مفرد، لكن يتعلق بهذا هو هذا الباب كله. ففي قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، يد هنا اسم جنس يشمل كل ما يذكر لله عز وجل، والذي ذكر الله عبارة عن يدين. هذه التوجيه الأول، لازلنا في هذه الكلمة بيده. الفائدة الثانية وهي قاعدة أصولية، وهو أن الاسم المفرد إذا أضيف ماذا يفيد؟ يفيد العموم. الاسم المفرد إذا أضيف ماذا يفيد؟ يفيد العموم. تبارك الذي بيده يد اسم مفرد، الهاء أضيف إليه فهو مضاف ومضاف إليه، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة إيش؟ واحدة، لكن لما أضيف نعمة الله أصبحت ماذا؟ كثيرة، بدليل لا تحصوها. لا تحصو من أين؟ لا تحصوها من عندي نعمة هنا، لأن هنا الاسم المفرد إذا أضيف فهو يفيد العموم، فهو يفيد العموم. إذن فلفظ صيغة الإفراد ما فيها إشكال، لأنها لا تدل على الوحدة، بل هو اسم جنس، أو يقال أن المفرد إذا أضيف هو يعم، فيعم كل ما يثبت لله، والذي أثبت لله أن الله له يدان، فهذا إذن لا إشكال. نأتي الأمر الثاني وهي التثنية أو هو الجمع. طب ماذا نقول في الآية الذي جاء فيها لفظ الجمع؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا. قال العلماء الجمع هنا على عدة أمور. الأمر الأول أن الجمع هنا بمعنى التعظيم، أن الله عز وجل أراد التعظيم، أراد التعظيم، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا، ومن الذي أنزل الذكر؟ الله جل وفي علاه، أحد فرد صمد. فلماذا جاء بصيغة الجمع هنا؟ إنا نحن نزلنا التعظيم، التعظيم، فتأتي صيغة الجمع من باب التعظيم. قال إذن هذا من هذا الباب، أيدينا وعبارة عن يدين، لكن جاء بصيغة الجمع تعظيما لهما. هذا القول الأول. القول الثاني من قال أن هذا الجمع وأن أقل الجمع اثنين، أن أقل الجمع اثنين، وهذا مسألة خلافية، ولهذا أكثر العلماء على القول الأول في تفسير الآية على أنها أيدينا خرجت مخرج التعظيم، وأما القول الثاني أن أقل الجمع اثنين، نعم هذا قال به إمام مالك رحمه الله، وإلا جمهور العلماء يرون أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. الأمر الثالث في قول تعالى أيدينا، قال العلماء أن من الأسلوب العربي، من أسلوب العربي على أن المثنى، المثنى إذا أضيف إلى تثنية، إلى ضمير تثنية فإنه يجمع، أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية فإنه يجمع، هو في حقيقته مثنى مثنى، طب لماذا جاءت له بصورة الجمع؟ لهذه الطريقة العربية وهو أسلوب بلاغي، المثنى إذا أضيف إلى تثنية فإن المثنى يجمع. ما الدليل؟ قالوا في قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. من المخاطب؟ عائشة وحفصة، هذه لها قلب وهذه لها قلب. أصل الآية إن تتوب إلى الله فقد صغت، فقد صغى قلباكما، قلباكما. لكن لما هذه الكلمة المثنى أضيفت إلى ضمير التثنية جاء لها ماذا؟ بصيغة الجمع قلوبكما، قلوب، انتبه، قلوب، قلوبكما. لو قال كيف قلوب؟ من هناك؟ هل هناك أحد ثالث مخاطب؟ لا، ما هناك أحد ثالث مخاطب، حفصة وعائشة، الخطاب في حقهما، الخطاب في حقهما. لكن لماذا جمع؟ لهذا الأسلوب العربي، أن الكلمة التثنية إذا أضيفت إلى ضمير تثنية فإنها يؤتى لها بصيغة الجمع. فمثل هذه الآية أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يدانا، يدانا تثنية مثنى يضاف إلى ضمير تثنية يدانا، لكن جاء القرآن بصيغة البلاغية أيدينا، فقلب المثنى إلى ماذا؟ إلى صورة جمع، إلى صورة جمع لهذا القصد البلاغي. واضح؟ هذا إخوان قال العلماء في مسألة الجمع بين مسألة ما جاء في القرآن من أن الأيدي جاءت بصيغة الجمع مع أن الحقيقة هو عبارة عن التثنية، فهذا الأصل إخوان في الله في مسألة. إذن لا إشكال في قضية الإفراد ولا في قضية التثنية ولا في قضية الجمع، فالكل يعود إلى التثنية، فالله عز وجل تثبت له يدان سبحانه وتعالى. قضية الإفراد ما هناك إشكال في التثنية، لأن الإفراد إما اسم جنس فهو يعود للتثنية، أو مفرد أضيف فهو يعود للتثنية لأن يعم أي شيء، وأما الجمع فهو يعود للتثنية إذا قلنا أن الجمع هنا لأنه خرج مخرج التعظيم، أو قل أن الجمع هنا لأن أقل الجمع اثنين والتثنية اثنين فتعامل معاملة الجمع على قول من ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله وأغلب المالكية على هذا، أو القول الثالث على القاعدة البلاغية أن الاسم المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية فإنه ماذا؟ يجمع. وتذكر هذه الآية صغت قلوبكما، قلوبكم ثم ما تثنية، فهنا هي قلباكما، فلما كانت التثنية أضيفت إلى ضمير تثنية غير هذا، وهذا مثل هذه الآية عملت أيدينا في الأصل يدانا، يدانا مثنى مع ضمير تثنية لكن قلبت للطلب لهذه الصيغة البلاغية. فهذا إخواني في الله ما يذكره العلماء في هذه المسألة. مبحث آخر في مسألة اليد وإثباتها لله عز وجل جاء في شرعنا أن الله عز وجل خلق أشياء بيده، وهذه أشياء خاصة، خاصة أوجدها الله عز وجل، فليس كل شيء خلقه الله بيده، فمما أوجده الله وخلقه الله بيده ما جاء في أمر آدم. آدم نعم خلقه الله بيده كما مر معنا في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقت بيدي. كذلك التوراة، كذلك التوراة، فالله عز وجل خط التوراة بيده، خط التوراة بيده. ولهذا جاء في حديث محاجة آدم مع موسى، حديث محاجة آدم مع موسى أن آدم قال أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط التوراة بيده. ومثله جاء في الصحيحين، ومثله جاء كذلك في الصحيحين اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، وخط لك بيده. كذلك مما جاء من المخلوقات التي خلقها الله بيده سبحانه وتعالى أنه كتب كتابا عنده، أنه كتب كتابا عنده كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام لما قضى الله الخلق، لما قضى الله، قضى الله الخلق كتب كتابا عنده، كتب كتابا عنده سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي. فهذا مما خطه سبحانه وتعالى بيده. وكذلك ما يتعلق بجنة عدن، بجنة عدن وهي أعظم الجنان، وهي أعظم الجنان، فغرسها بيد الله، غرسها غرس بيد الله كما جاء ذلك في صحيح مسلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في الحديث القدسي قال الله أولئك الذين أردت، قال الله في الحديث القدسي أولئك الذين أردت غرست كرامتهم، غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي. فهذه الأشياء تكاد تنحصر، هي مخلوقات قليلة لكنها عظيمة، شرفها الله أن خلقها الله بيده سبحانه وتعالى. فائدة، فائدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فائدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده، عن ابن عمر قال خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده: العرش، العرش وجنات عدن، العرش وجنات عدن والقلم وآدم. عافية سلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يبارك فيك. أيوة هكذا تعالى عنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وجنات عدن والقلم وآدم. ثم قال، ثم قال لسائر الخلق كن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. وهذا الأثر رواه البيهقي وصححه الذهبي والألباني فإذا هذه أشياء مضافة هنا أو ما ذكرنا كان الأدلة الثابتة، لكن في أثر ابن عمر الله أعلم، هو هنا أضاف العرش وأضاف القلم. أما جنات عدن فقد ثبت الدليل، وآدم ثبت الدليل، لكن هو أضاف العرش وأضاف القلم فالله أعلم. لكن الألباني يحسن هذا الأثر عن ابن عمر بأن مما خلقه الله بيده العرش والقلم إضافة إلى آدم وجنات عدن، ومع ما ذكرنا عن التوراة. اليد إخواني في الله، يد الله عز وجل وصفت بأشياء كثيرة، وصفت بصفة الطي، وصفة القبض، وصفة البسط، وصفة الأخذ، وصفة الإعطاء، وحتى بين العلماء من أوصى إلى 100 صفة، 100 صفة نعتت بها يد الله جل في علاه. وكلها على ماذا تدل؟ تدل على تحقق هذه الصفة، وأنها صفة حقيقية. حتى أن من الشراح من يقول قال يتمالكني العجب كيف يوجد من الناس من ينكر صفة اليد، كيف؟ وهذه الآيات الكثيرة ليس فقط في إثبات صفة اليد، بل إثبات صفات هذه اليد، وكل هذه التنوعات والدلالات إثباتا لحقيقتها. لكن الشاهد أن الله عز وجل وفق أهل السنة إلى الإيمان بهذه الحقيقة، وأن الله عز وجل له يدان تليق بجلاله حقيقيان. طيب ننتقل الآن لمسألة الأخيرة في هذا المقام، وهو موقف المخالفين. ما رأي المخالفين من صفة اليد؟ طبعا قد مر معنا أن أهل البدع والضلالة لم يوفقوا إلى إثبات باب الأسماء والصفات، فهم اضطربوا في هذا الباب اضطرابا عظيما. فمنهم المجسم، منهم الممثل، منهم من يصرح يقول يد الله كيدنا، يد الله كيدنا، وهؤلاء المشبهة والمجسمة، وقد حكم عليهم العلماء بالكفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. مذهب ثاني من ذهب إلى التفويض. السؤال هو مذهب التفويض ماذا يقولون في صفة اليد المفوضة؟ هذا سؤال إليكم أنتم الآن. المفوضة قد مرت معنا مدرسة التفويض، ماذا يقولون في صفة اليد؟ ها؟ لا، من يذكر؟ أحسنت. التفويض مذهب سهل لكنه خبيث، أجي أقول لك الله أعلم، هذا التفويض. يقرأ القرآن بل يداه مبسوطتان، يقول يا أخي إيش معنى الله أعلم. ثم استوى على العرش، إيش؟ الله أعلم. هذا الله أعلم. الله. ولهذا يجعل العلماء هذا المذهب يسميه شيخ الإسلام مذهب التجهيل، تجهيل، كأن الوحي جهل، جهل في جهل، ما يدري إيش معناه. كأننا نسمع عرب، وللأسف كثير من الناس دخل في مذهب التفويض، يرى أنه ماذا؟ أنه أتقى لله، أني قال ما في دعني أخوض في أشياء أنا ما أعرفها، ليش أقول كذا وكذا؟ ليش يقول أن لا يد حقيقية؟ لا أستغفر الله، أنا ما أؤول، أنا ما أعطل، أنا ما أفعل شيء، لكن أقول الله أعلم. إيش الله أعلم؟ أهل السنة نعم يفوضون، أهل السنة يفوضون، لكن ماذا يفوضون؟ هل الصفة أم الكيفية؟ الكيفية، كيفية الصفة الله أعلم بها. أهل السنة يفوض الكيفية، لكن أما الصفة نثبتها. الرحمن على العرش استوى، استوى معلوم، معلوم معروف، على وارتفع وصعد واستقر، نعرف هذه الصفة. طيب كيف استوى؟ الله أعلم. هنا التفويض، هنا التفويض، مسامح، وينبغي أن تقول الله ما ندري كيفيه كيفية الصفة. لكن تأتي عند المفوض، لا، عنده الصفة كلها الله أعلم. ينزل ربنا، كيف النزول؟ الله أعلم. وجاء ربك؟ الله أعلم. الله أعلم. الله. ولهذا في صفة اليد ماذا يقول المفوضة؟ الله أعلم بها. ومشوا، ما يثبتون صفات الله على وجهها. المذهب الثالث مثلا مذهب التحريف ومذهب التأويل، ممن يؤول يقول المراد من هذه الآية على على خلاف الظاهر. المؤول والمحرف، هو نفس المحرف، يقول أن المراد، المراد من معنى هذه الآية على خلاف الظاهر. هنا الله ذكر اليد لكن غير، ليس المقصود اليد. وما هو المقصود؟ قالوا النعمة، قالوا القدرة، قالوا القوة. هذه معاني بين المعتزلة وبين الأشاعرة يفسرون اليد بمعنى القوة، ومنهم من يفسرها بمعنى القدرة، ومنهم من يفسرها بمعنى النعمة. تدور أقوالهم على هذه المعاني. وأهل السنة ردوا على هذه التخرصات من المبتدعة بعدة أمور. الأمر الأول، قالوا أن هذا خروج عن ظاهر النص بغير دليل، خروج عن ظاهر النص بغير دليل. ولا يجوز التقول على الله بغير علم. الله خاطبنا بلسان عربي مبين، نبقي الآية على ظاهرها، فمن أخرج الظاهر عن محله يطالب بالدليل. أن اللغة، ثانيا أن اللغة تأبى هذا السياق. إذن نتماشى معكم يا أشاعرة، نتماشى معكم يا معتزلة. قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، نقرأها بل قدرتاه مبسوطتان، بل نعماه مبسوطتان. العقل، اللغة، اللغة العربية تأبى هذا السياق. هذا ما جاء هذا السياق بهذا الأسلوب، ما يتمشى هذا المعنى. فاللغة العربية تأبى هذا السياق، أن تفسر النعمة في هذا المقام. زد على ذلك أن لو تذكرون في شرح الآيات أن هنا اليد إنما ذكرت في باب ماذا؟ في باب التشريف، في باب الامتنان على الخصم. الخصم الأول الشيطان، الخصم الأول الشيطان، والخصم الثاني اليهود. اليهود نسبوا إلى الله الفقر والبخل، قال يد الله مغلولة. فلو كان الله عز وجل، لو أراد الله عز وجل أن يمن ويظهر فضله على هؤلاء اليهود لماذا؟ لما اكتفى بيدين، بل أيديه مبسوطة، لأن المقام يتحتم ماذا؟ الرد عليهم. المقام يتطلب الرد عليهم، لأنهم في مقابل تضعيف الرب وتبخيل الرب، وأن الرب عنده قلة عطاء. فلما ضربوا، فلما ضربوا لله المثل الدون على أن الله فيه هذا الخصلة، فكان الذي يستوجب ماذا؟ أن ترد عليهم بالأكثرية. تقول أنت لك يد ولا وضعني يدين، وأنت عندك أيدي كثيرة. فكان المقام يتطلب ماذا؟ الإكثار، الإكثار. بل له أيدي كثيرة، بل غلت أيديهم، بل أيديه مبسوطة. لكن قال بل يداه، إشارة إلى هذا العدد. واسم العدد نص، كما يقول العلماء اسم العدد نص، لا يقبل الزيادة ولا النقصان. اسم العدد نص، جاء خمسة خمسة، جاء ستة ستة، ما أقول جاء ثمانية تقول ثم جاء تسعة، لا، اسم العدد نص، بل يده تثنية يدل على سنتين. ولهذا السياق العربي يأبى هذا الكلام، لأن الله عز وجل في مقام الامتنان وإظهار فضائله وإنعامه. فكان لو كان على قولهم بأن الله أراد النعم لكان ماذا السياق أكثر. الرد الثالث على هؤلاء المحرفة والمعطلة أنه لم يأتي نص واحد في القرآن ولا حتى في السنة على أن النعمة أو القدرة أو القوة وصفت بالتثنية. لم يأتي نص واحد على أن النعمة والقدرة والقوة وصفت بالتثنية أبدا، لم يأتي نص واحد. فكيف هنا في هذا الموطن المتعلق باليد وصفتم اليد القدرة بأنها ثنتين أو النعم بأنها ثنتين وهي ما جاءت أصلا في نصوص الشرع، فكيف تفسر بما لم يأتي تفسيره أصلا؟ ثبت العرش ثم انقش الأصل. القدرة لم تأتي إلا بمعنى الجمع، قدرة واحدة إرادة واحدة، أما النعم فهي كثيرة. هذا الذي جاء في القرآن لم يأتي نص واحد أبدا على أن الله ذكر في آية من كتابه على أن القدرة قدرتان أو أن النعمة نعمتان، فكيف هذا الذي غير موجود تثبته في هذا المكان؟ هذا شيء ما يمكن، هذا عبط، هذا عبط، وهذا من أعظم رد عليه أهل السنة والجماعة على المبتدعة. وهل نعمة الله نعمتين حتى يقال يداه مبسوطتان نعمتان؟ طبعا هم تأولوها قال نعم نعمتان، نعمة الدنيا والآخرة. يا أخي يا جماعة أعوذ بالله، يعني أنا انتبهوا، الرد أحيانا يكون سهل لكن هم معهم شبه، هم معهم شبه كتب لهم تأويلات، لكن هذه المفاتيح فقط كطالب العلم مفتاح، لكن يتوسع بعد ذلك يقرأ. الجماعة ليسوا هبل، عندهم شبه، لكن مهما كان الباطل مردود ويكون كذلك مخالف للنص والمعقول. كذلك من الردود على هؤلاء لو أن المراد باليد القدرة، لما قال ربنا لما خلقت بيدي، لو فسرنا اليد بمعنى القدرة، وانتبه للحوار، ربنا يوبخ إبليس، يا إبليس لماذا لا تسجد لآدم الذي خلقته بيدي، على قول أشاعرة الذي خلقته بقدرتي، لكان رد الشيطان وأنا يا رب خلقت لي بقدرتك، لأن كل خلق الله خلق بقدرة من؟ بقدرة الله. إذا ما كان عندي تمييز، لو فسرت يد الله بمعنى قدرة الله، إذن كل المخلوقات خلقت ماذا؟ بقدرة الله. آدم خلق بقدرة الله، الملائكة خلقت بقدرة الله، إبليس خلق بقدرة الله، كل الأنبياء والرسل والشعوب والكائنات خلقوا بقدرة الله. إذن على ماذا تميز علينا آدم؟ ما تميز علينا بشيء. ولهذا دل على أنه، لهذا كان من رد العلماء على في فهم هذه الآية على أن هذه الآية دلت على أن هناك أمر خص الله به آدم ليست القدرة، وهو أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى. زد على ذلك من الردود على من فسر أن اليد بمعنى القدرة أو أن اليد بمعنى القوة أو أن اليد بمعنى النعمة، يقال كيف يقال هذا في حق صفة اليد والتي تصرفت تصرفا يستحيل معها حمل هذه المعاني، إذ أن هذه اليد كما مر وصفت بالبسط والقبض والأخذ والعطاء. زد على أن هذه اليد وصفت بأن لها أصابع وأن لها كف وأن الله يهزها وأن كيف تفعل؟ كيف تفعل؟ هذا ما يمكن، لأن يعني كلما ستأتي تأتي تأويل تأويل تأويل. فهذه، ولهذا كما قلنا من العلماء من تعجب قال كما لك العجب كيف المبتدعة ما سلموا بهذه الصفة صفة اليد، لأن من كثرة أوصافها تدل على أنها صفة حقيقية لله جل وعلا بما جاء في ثبوتها في أصلها وكذلك ما جاء في صفاتها. آخر أمر إخواني في الله وهو شبهة وإشكال. الإشكال الأخير الذي يختم به المجلس، قد يقول بعض المبتدعة كما مر في درس أمس، فثم وجه الله، هناك من تأول وعلمنا أن وجه الله ليس له تعلق بآيات الصفات. الشبهة الذي هنا أختم به هذا المقام، قد يقول بعض المبتدعة يا أهل السنة أنتم تؤولون صفة اليد وهذا ثابت عن سلفكم فلا تعاتبونا، مسألة اجتهادية سواء قلنا بقولكم أو أولنا، الأمر اجتهادي. ما الدليل على التأويل؟ قالوا اقرأ ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال مجاهد أي بقوة، أي بقوة، وهذا الأثر صحيح عن مجاهد، ومجاهد من سادات التابعين ومن المفسرين. والسماء بنيناها بأيد قال بقوة، قال إذن هذا يؤيد، احنا قلنا لكم أن الأيد اليد تأتي بمعنى القوة والقدرة والنعمة، هذا من تأويلاتنا وهذا الذي جرى عليه عمل السلف الصالح. فكيف الرد؟ الرد أولا، الرد الأول وهو أن هنا هذه الآية، السؤال هل اليد أضيفت إلى الله؟ تأمل في الآية، هل اليد أضيفت إلى الله؟ والسماء بنيناها بأيد، قارن هذه الآية بما مر، بل يداه أضيفت إلى الله، لما خلقت بيدي مما عملت أيدينا، تجد أن الصفات الثابتة لله تضاف إلى الله، هذه الآية ليس لها إضافة إلى الله، واضح؟ إذن ماذا نقول في هذه الآية؟ أن هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، هذه الآية ليست من آيات الصفات لأنها ما أضيفت إلى الله. والسماء بنيناها بأيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أيد هنا ليس المراد بها يد، لا، أيد هنا ليس مراد منها اليد، لا، وهذا بأقوال علماء اللغة العربية. قال أبو زيد رحمه الله قال آد يئيد أيدا، آد يئيد أيدا إذا اشتد وقوي، آد يئيد أيدا إذا اشتد وقوي، فأيدته قويته، أيدته قويته، إذ أيدتك بروح القدس، أيدتك، فهنا أيد مأخوذ منها التأييد، ليست لها علاقة باليد، يدي هذه معنى آخر يد، لكن هنا أيد، أيد بمعنى القوة والقدرة، هذا لها كلام وهذا لها كلام آخر. صحيح الحروف اشتبهت، يد الياء والدال، هنا أيد، هنا إضافة همزة، آد يئيد أيدا أي قوية وقوي، إذ أيدتك بروح القدس، ولهذا قال في لسان العرب قال الأيد والآد جميعا القوة، في لسان العرب قال الأيد والآد جميعا القوة. ومنها قوله تعالى ماذا؟ واذكر عبدنا أيوب، إيش؟ داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، إيش معنى ذا الأيد؟ أيد، خذها قاعدة، أيد في اللغة العربية بمعنى قوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، واضح؟ فلا يلبس عليك مبتدع ويقول والسماء بنيناها بأيد، أي هذه يد الله، وقد فسرها السلف بأنها قوة الله. لا، كذب. انتبه انتبه يا عبد الله في هذا الاستدراج. قل الأيد هنا ما جاءت مضافة إلى الله، هذا أولا. ثانيا أن هنا لم تقل يد وإنما أيد، والأيد في لغة العرب أصلا، حتى لا تقول أنا أتيت بمعنى مجازي أو أنا أتيت بتحريف، لا، هذا معناه اللغوي أصلا. فرق بين أن آتي لكلمة لها معنى في اللغة ثم أغير المعنى، هذا تحريف، هذا تأويل. لكن أنا أتيت بلسان العرب أن آد يأيد أيدا بمعنى قوية واشتد، ومنها أيدتك، ومنها التأييد، ومنها ذا الأيد، ومنها والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. واضح الكلام؟ فهذه الآية ليس لها دخل لا من قريب ولا من بعيد بآيات الصفات، كما مر معنا في ماذا؟ في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا كما قال شيخ الإسلام ليس من آيات الصفات. وفي قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، إذا أطاف الأعمار يكشف عن ساق، هل الساق أضيفت إلى الله؟ ما أضيفت، ولهذا جاء فيها ماذا؟ التغيير لمعناها. فانتبهوا، ما يتعلق بصفات الله ضابطه أن يضاف أولا إلى الله. فإذا جاءت كلمة ليس لها علاقة بإضافة إلى الله، لا تفعل نفسك، وهذا ليس لها علاقة بصفات الله. كل ما كان منسوب إلى الله تعال ناقشني فيه، أما عبارات أو كلمات منبتة منقطعة عن الإضافة هذا ليس لها دخل. واضح؟ طب إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.